وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من أحكام الجنائز في درس الفقه الماضي، ووصلنا في شرحنا لكتاب فقه السنة إلى الحديث عن ذكر الله عز وجل وما يتعلق بذكر الله تعالى من آداب وأحكام وفضائل الذكر. قال المؤلف رحمه الله: الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. فإذن هذا تعريف ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى والثناء عليه وحمده ووصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فهذا هو الذكر. إذن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وكلما تواطأ القلب واللسان على الذكر، يعني كان الإنسان هو يذكر بلسانه متدبرا معاني الذكر بقلبه ومستحضرا لها، كلما كان الأجر أعظم وأكبر. ولكن يعني حتى لو أن القلب يعني كان مشغولا واللسان كان ذاكرا، فإن الإنسان يؤجر بإذن الله تعالى على تحريك لسانه بذكر الله تعالى، حتى لو كان القلب مشغولا بشيء آخر، فاللسان له ذكر والقلب له ذكر، إذا اجتمع خير وبركة. إذا يعني ليس عذرا أن الشيطان يعني يأتي لبعض الناس فيصده عن ذكر الله تعالى أو عن تلاوة القرآن، يقول يعني بكل بالي مشغول وكذا، وإذا جلست أذكر الله تعالى أو أقرأ القرآن لا أكون متدبرا ولا يكون قلبي حاضرا. نقول له: طيب لا تحرم نفسك أجر اللسان، يعني اللسان تحريك اللسان بذكر الله وبتلاوة القرآن هو نفسه فيه أجر حتى لو كان القلب مشغولا. وكذلك أيضا ذكر القلب فيه أجر، يعني مستقل حتى ولو لم يحرك اللسان، يعني الإنسان لو جلس بقلبه يعني يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى ويستحضر العبادات القلبية، الخوف من الله تعالى ورجاءه والتوكل عليه، هذه المعاني القلبية عندما تقوم في قلب الإنسان فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى بقلبه، يؤجر على هذا ويثاب. وطبعا كونه يؤجر ويثاب لا يعني أن ذكر القلب يكفي مثلا في الصلاة أو يكون بديلا عن القراءة الواجبة أو كذا، لا، يعني في حالة كون الذكر يعني واجبا كتكبيرات الصلاة، تكبيرة الإحرام، طبعا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وباقي التكبيرات من الواجبات، والتسبيح في الركوع وفي السجود وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من أركان وواجبات الصلاة، هذه لابد فيها من تحريك اللسان، لابد فيها من تحريك اللسان. لكن في غير يعني ما وجب من أذكار الصلاة، إذا لسان يعني جالس في وقت فراغ واستحضر بقلبه ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر القلب ذكر الله تعالى بالقلب يؤجر عليه الإنسان ويثاب حتى ولو لم يحرك اللسان، وباللسان حتى لو كان القلب مشغولا يؤجر عليه ويثاب. وإذا اجتمع الأمران فهذا يعني هو الأكمل، وهذا يعني ما ينبغي. قال: وقد لكن طبعا أيضا ننبه يعني على مسألة، أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى مطلوب في كل العبادات بما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس مثلا يعني قد يرائي والعياذ بالله تعالى بالذكر، خاصة يعني الذين يستعملون المسبحة، يعني تجد مثلا بعضهم كذا يحرك المسبحة وكذا، والناس يعني يوهم الناس أنه يذكر الله تعالى هو يعني لا يذكر وكذا، هذا يفكر في حاجة ثانية ولسانه يعني لا يحركه بالذكر أو كذا، فهذا يعني النوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نقول يعني أن كل من فعل هذا يعني من الناس من يستعمل المصباح يذكر الله تعالى مخلصا له هذا يؤجر ويساب، ومنهم من يستعملها رياء وسمعة فلا يكون له فيها أجر ولا يزد الله تعالى. قال: وقد أمر الله بالإكثار منه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره، قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، لم يأمرنا فقط بالذكر وإنما أمر سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره، وسبحوه بكرة وأصيلا يعني في أول النهار وفي آخره. قال: وأخبر سبحانه أنه يذكر من يذكره، فقال: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، هذا أعظم جزاء لمن ذكر الله سبحانه وتعالى أن يذكره الله عز وجل. فالعبد يذكر الله تعالى لأن العبد محتاج إلى ربه، العبد فقير محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل هو غني عن العالم، ومع ذلك من مزيد كرمه وفضله سبحانه وتعالى أنه وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن من ذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والنفس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله عز وجل، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، الذي يذكر الله تعالى في جماعة من الناس يذكره الله سبحانه وتعالى في جماعة أفضل من الجماعة التي ذكرهم فيها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكره في الملائكة، الملأ الأعلى من الملائكة المقربين يذكر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن في هؤلاء الملائكة المقربين ومن يكون معهم من الأنبياء والصالحين. قال: وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فكلما أقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى كان إقبال الله عز وجل عليه أعظم سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه في أول الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي من ظن أن الله تعالى يقبل دعاءه قبل الله تعالى دعاءه، ومن استغفر الله تعالى يعني راجيا أن يغفر الله تعالى له محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سبحانه غفور رحيم، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. لكن يعني المطلوب من العبد أن يحسن العمل ويحسن الظن، أن يحسن العمل ويحسن الظن، يعني لا يكون إحسان الظن مع سوء العمل، هذا إحسان الظن بالله مع سوء العمل لا يكفي وحده، ولكن مطلوب من المؤمن أن يعني يحسن العمل ويبذل ما في وسعه في فعل الواجبات وترك المحرمات، ويحسن الظن بالله تعالى أنه سيغفر له ويختم له بالخير، فحينئذ يكون الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، ويتحقق للعبد ما ظنه في الله سبحانه وتعالى، فيغفر له ما يكون من التقصير، لكن الأصل أن الإنسان يعني يبذل ما في وسعه ثم يظن خيرا في الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل الذكر أن الله سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والثبت، اختص الله سبحانه أهل الذكر بالتفرد والثبت، فهم متفردون يعني متميزون عن غيرهم، سابقون لغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قد سبقوا، هم المفردون وهم السابقون الذين سبقوا غيرهم. وذلك لأن اللسان هو يعني رغم أنه أسهل الأعضاء حركة، إلا أنه يعني سبب لدرجات عظيمة وأبواب من الحسنات لا تدركها بقية الأعضاء. فهو يعني أخف الأعضاء حركة وأسهلها حركة، ولكن مع ذلك يعني قد يتكلم به الإنسان كلمة يكتب الله تعالى له به رضوانه، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكذلك قد يتكلم بهذا اللسان كلمة والعياذ بالله تعالى يكتب الله تعالى عليه سخطه بها إلى يوم القيامة. كذلك من فضائل الذاكرين أنهم هم الأحياء على الحقيقة، هم الأحياء على الحقيقة، حياة القلب. فالذكر بالنسبة لقلب المؤمن مثل الماء والغذاء، مثل الماء والغذاء، كما أن النبات يعني لا يحيا إلا بالماء، ويعني الكائنات الحية يعني لا تحيا إلا بالماء والغذاء. فكذلك قلب المؤمن ماؤه وغذاؤه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيستمد قوته وعافيته من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما فتر عن الذكر كلما ضعف وربما مات والعياذ بالله تعالى إذا طالت الفترة والغفلة عن ذكر الله. قال: فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالذاكر بالحي، ومثلا للغافل عن ذكر الله تعالى بالميت. وطبعا ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل فيه الصلوات التي يصليها المسلم. يعني المسلم إذا صلى لله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس فإنه يكون ذاكرا لرب سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يكفي على الإنسان يعني أن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا كما أوصى رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يعني على الأقل يعني فإن المؤمن إذا صلى الصلوات الخمس فإنه بها يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها تذكر المؤمن بالله عز وجل وتكون صلة بينه وبين الله تعالى. فالذي لا يذكر الله تعالى لا بلسانه ولا بقلبه ويترك الصلاة ويمضي في الدنيا، فهذا مثله كمثل الميت والعياذ بالله تعالى، يموت قلبه لأن ذكر الله تعالى هو الغذاء الذي يغذي القلب. قال: والذكر رأس الأعمال الصالحة، من وفق له فقد أعطي منشور الولاية. يعني كأنه أعطي يعني العلامة أو البرهان على ولايته لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويوصي الرجل الذي قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أمسك به، دلني على شيء. طبعا بعد الفرائض، يعني الرجل يسأل أنه يعني بعد أدائه للفرائض واجتنابه للمحرمات يريد شيئا من الأعمال الصالحة يرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك به ويواظب عليه. يقول شرائع الإسلام كثرت عليه لا أستطيع أن يعني أن أقوم بكل الأعمال الصالحة هناك، فضائل لصيام التطوع وقيام وصلاة التطوع وللصدقات وفضل الجهاد وطلب العلم وكذا وكذا من أبواب الخير والأجر التي فتحها الله سبحانه وتعالى العباد، كلها أبواب للأجر والخير على المسلم أن يأخذ بما يعني سهل عليه منها. فالرجل يقول إن شرائع الإسلام كثرت عليه ولا أستطيع أن يعني أسد في جميع هذه الأبواب، فأخبرني بشيء أتشبث به دلني على عمل يعني أواظب عليه وألازمه حتى أموت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أو لا يزال فوك رطبا من ذكر الله عز وجل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على ذكر الله تعالى والإكثار منه. لا يزال لسانك رطبا، يعني قبل أن يجف لسانك من ذكر سابق اشرع في إيه؟ في ذكر لاحق، يعني قبل أن يجف لسانك من ذكر سابق اشرع في ذكر لاحق بحيث تكون مكسرا لذكر الله تعالى مداوما عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. رواه الترمذي، رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا حديث جليل عظيم في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. من الزكاة بمعنى النمو، الزكاة من معانيها النماء، فأزكاها عند مليككم يعني أنماها أجرا وأعظمها أجرا، وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أجره أعظم من أجر الصدقة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، يعني حتى أفضل من جهاد التطوع. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا حديث عظيم في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لا مانع أن يجمع المسلم، يعني وإن كان ذكر الله تعالى هنا في هذا الحديث فضل على الصدقة وفضل على الجهاد، لكن لا مانع أن يجمع الإنسان بين الجهاد والذكر أو بين الصدقة والذكر، لأن عبادة الذكر لا تعارض غيرها من العبادات، وهي عبادة سهلة يعني يمكن جمعها مع غيرها. الإنسان يذكر الله تعالى وهو يمشي، وهو جالس، وهو في الطريق، وهو نائم على فراشه، في أي وضع كان يمكنه أن يذكر الله تعالى. يعني عبادة لا تحتاج إلى استعدادات خاصة ولا مكان مخصص، يعني في أي وضع كان عليه المؤمن. فلهذا يعني أمر الله تعالى المقاتلين في سبيله، قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فأمر الله تعالى المجاهدين بذكره ذكرا كثيرا، يعني ليس الذكر بديلا عن بقية الطاعات. وقد تكلمنا في مرات سابقة عن مثل هذه الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أو خير العمل. هناك أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها كان جوابا لسؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإسلام خير؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة عديدة من هذه النوعية: أي العمل خير؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإسلام خير؟ أي العمل أفضل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة في مرات عديدة، وكان يجيب صلى الله عليه وسلم بأجوبة متعددة، يعني ليس هناك عمل واحد كان دائما يرشد إليه إذا سئل هذا السؤال، لا، كان يجيب صلى الله عليه وسلم بأجوبة عديدة. ويبتدئ صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى بدون سؤال بذكر خير الأعمال وأفضلها بأجوبة عديدة. فأحيانا كان يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل مثلا في حديث ابن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، سأله قال ثم أي، قال حج مبروك، حج مبروك، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والحج. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا، سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة، سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة. وفي أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الجهاد هو أفضل العمل، أن الجهاد هو أفضل العمل، مثل حديث عائشة رضي الله عنها، كلها أحاديث صحيحة. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله علمنا الجهاد أفضل العمل، علمنا الجهاد أفضل العمل، فهل يعني على النساء جهاد أو فهل على المرأة جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت علمنا الجهاد أفضل العمل، ما قال لها لا الجهاد ليس هو أفضل العمل، فلا أقرها على قولها، وهي ما قالت هذا إلا لأنها سمعته منه صلى الله عليه وسلم، قالت علمنا الجهاد أفضل العمل، أفلا نقاتل؟ فقال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمر. يعني إلى غير ذلك من الأحاديث. فإذا هناك يعني أعمال كثيرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأعمال، كذلك في حديث عبد الله بن سلام، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، ونفس المعنى برضو أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه أيضا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأعمال أو أنها خير الأعمال. فإذا كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ حديث الذي معنا ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وبين صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله، كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ فهناك يعني طريقتان، الطريقة الأولى أن نقول إن كلمة خير أو أفضل بمعنى من خير أو من أفضل، وهذه من الأساليب العربية أنهم يطلقون أحيانا اسم التفضيل ويقصدون يعني لا يقصدون يعني التفضيل المطلق، وإنما يقصدون أنه يعني عمل فاضل أو مفضل، يعني أحيانا العرب يطلقون اسم التفضيل أفضل ويريدون أنه عمل فاضل، وليس المقصود أنه يعني أفضل مطلقا من جميع الأعمال، فيكون يعني كأنك قدرت كلمة من قبلها، يعني عندما يقول مثلا أي العمل أحب إلى الله، فيقول مثلا كذا وكذا، يعني هو من أحب الأعمال إلى الله، ليس المعنى أنه هو الأحب مطلقا. هذه الطريقة الأولى في الجواب، فإذا يعني نستفيد منها أن كل هذه الأعمال هي من أفضل الأعمال، كل عمل وصف في حديث من الأحاديث بأنه أفضل العمل أو خير العمل أو أنه أحب العمل إلى الله، فهو يعني واحد من ضمن الأعمال التي هي أحب إلى الله، وهذا يفيد تفضيل مجموع هذه الأعمال على غيرها، لكن لا يفيد في المفاضلة بينها. والجواب الآخر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الثاني هذا هو الأقوى والأرجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في كل وقت ويرشد كل شخص بما هو الأنسب والأفضل في حق ذلك الشخص أو في حق يعني أو بخصوص ذلك الوقت أو هذا المكان. فهذا الجواب الثاني هو الذي عليه المحققون من العلماء في التوفيق من هذه الأحاديث، أن يقال ليس هناك يعني عمل طبعا بعد أداء الفرائض وترك المحرمات، يعني أداء الفرائض وترك المحرمات هذا شيء لا بد من يقدم على غير الفرائض أحسن من النوافل، هذا لا خلاف فيه. يعني ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أفضل شيء ثان يؤدي الفرائض وترك المحرمات. ثم بعد ذلك بالنسبة للمفاضلة بين النوافل فلا يكون لا يقال يعني في عمل معين أنه أفضل مطلقا في حق جميع الأشخاص وجميع البلدان وجميع الأوقات، وإنما يختلف ذلك من زمن لزمن ومن شخص لشخص ومن مكان لمكان. فمثلا إذا كان الإنسان قويا شجاعا قوي الجسم وشجاعا عنده خبرة حربية أو كذا يكون أفضل العمل في حقه الجهاد في سبيل الله، لأنه يعني ينفع المسلمين بخبرته وقوته فيكون هذا أفضل في حقه. إذا كان الإنسان غنيا مسرا كثير المال فأحب العمل إلى الله في حقه الصدقة، لأنها هي التي تنفع المسلمين، الصدقة والعبادات المالية الأخرى مثل قضاء ديون المديونين ومساعدة المحتاجين وكذا والإنفاق في سبيل الله في الدعوة إلى الله في أبواب الخير المختلفة، فيكون هذا أفضل العمل في حقه. يعني يجيش إنسان مثلا موسر كثير المال ويقول أفضل العمل مثلا ذكر الله ويدخر ماله ويجلس يذكر الله ويدخر ماله، إنسان مثلا ضعيف البنية ويقول أفضل العمل القتال ويروح مثلا يقاتل وهو لا يغني شيئا مثلا، بينما يمكن هو أن يفيد المسلمين في مجال آخر أو جانب آخر. إذا كان الإنسان عالما وأعطاه الله تعالى شيئا من العلم فإذا هي أفضل العمل في حقه أن يعلم الناس ينفع الناس بهذا العلم الناس بدلا أن يكتمه ويجلس مثلا في بيته وكذا لا يفيد أحدا، لا يبقى أفضل عمل في حقه يعني تبليغ هذا العلم وتعليمه للناس ونفعهم به وهكذا. يعني كل من كان يعني عنده يعني تميز في جانب معين من جوانب الخير أو عمل معين من الأعمال الصالحة فيكون هذا إيه هو الأفضل في حقه إذا كان هو يعني الأنفع للمسلمين، يعني قيامه بهذا العمل سيكون أنفع للمسلمين. فدائما الإنسان ينظر يعني إذا أراد أن يقارن بين الأعمال الصالحة أيها أفضل يشوف يعني ما هو الأنفع للمسلمين في حدود إيه ما يحسنه هو وما يستطيعه، ف يعني ما يكون أنفع للناس يكون أفضل في حق هذا الشخص أو في حق هذه المجموعة أو هذا الزمن أو هذا المكان. فإذا الخلاصة يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أفضل الأعمال وأجلها، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا على الصدقة وعلى الجهاد، ويحمل هذا على أنه يعني في وقت معين وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني الذكر هو الأفضل في ذلك الوقت. قال وأنه سبيل النجاة، من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سبيل النجاة طريق للنجاة يوم القيامة. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد في مسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، ليس هناك عمل يعني أعظم أثرا في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى من ذكر الله عز وجل. كذلك أيضا من فضائل الذكر ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد، إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل يعني قول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد قول الله أكبر قول الحمد لله، يتعاطفن حول العرش، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن. يقال تعاطف يعني بمعنى ايه؟ ميل الانسان، يعني يقال مثلا تعاطف فلان مع فلان، يعني مال اليه او كذا، فيتعاطفن حول العرش، يعني يجتمع ويميل بعضهن الى بعض او كذا حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. يعني الكلمات هذه رغم انها شيء يعني في الدنيا، هذه الكلمات ليست يعني شيئا محسوسا له، يعني يرى ويسمع ويتكلم وكذا، يعني ليست شيئا محسوسا يعني يرى او يلمس او كذا، او يستطيع ان يتكلم، الكلام نفسه يستطيع ان يتكلم، لكن هذه الكلمات يجعلها الله سبحانه وتعالى، يجعل لها صورة، يجعلها جسما او يجعل لها صورة. والمقصود طبعا يعني عمل الانسان او تلفظ الانسان بهذه الكلمات، لان تلفظ الانسان بها هو عمل من اعمال العباد، يعني تلفظ الانسان بذكر الله سبحانه وتعالى هو عمل صالح، فهذا التلفظ يعني تلفظ الانسان بهذه الكلمات، هذا العمل الصالح، يجعل الله تعالى له صورة بقدرته سبحانه وتعالى، يتجسد هذا العمل الذي هو ذكر العبد لربه، يتجسد في صورة ويكون حول العرش. لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، أن يكون له شيء يذكره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا حديث صحيح عظيم في فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأذكار التي تتلفظ بها تتحول إلى صورة أو يكون لها جسد حول عرش الله سبحانه وتعالى، تذكرك هناك، هذه الكلمات نفسها تذكرك وتذكر بصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض فضائل ذكر الله عز وجل، هذه بعض فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حد الذكر الكثير، يعني أمرنا الله تعالى أن نذكره ذكرا كثيرا، ما هو القدر الذي إذا وصل إليه الإنسان كان من الذاكرين الله كثيرا، يعني ما الفرق بين الذكر القليل والذكر الكثير، أو ما هو الحد الذي إذا بلغه الإنسان من ذكر الله تعالى كان من الذاكرين الله كثيرا، وكانت المرأة من الذاكرات الله كثيرا. قال: أمر الله جل ذكره بأن يذكر ذكرا كثيرا، ووصف أولي الألباب الذين ينتفعون بالنظر في آياته بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بالإضافة إلى قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله قال: يعني لا يكون العبد ذاكرا الله تعالى كثيرا حتى يذكر الله على جميع الأحيان، يعني يكون حصل منه أنه في بعض المرات ذكر الله تعالى وهو قائم، وفي بعض المرات ذكر الله تعالى وهو قاعد، في بعض المرات ذكر الله تعالى وهو مضطجع على فراشه. فإذا كان الإنسان قد صدر منه ذكر الله سبحانه وتعالى وهو في كل حالة من هذه الحالات كان من الذاكرين الله كثيرا. طيب هذا كلام مجاهد رحمه الله. قال: وسئل ابن الصلاح، الإمام الحافظ ابن الصلاح أحد فقهاء الشافعية وأحد حفاظ الحديث رحمه الله، سئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الإمام الصلاح رحمه الله سئل هذا السؤال فقال: الإنسان حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عليه أن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأوقات والأحوال المختلفة، يعني ذكر دخول الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر الله تعالى، قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا خرج من الخلاء ذكر الله تعالى قال: غفرانا، إذا أراد أن يأكل ذكر الله تعالى قال: بسم الله، إذا فرغ من الأكل قال: الحمد لله، ذكر الله تعالى، إذا دخل المسجد ذكر الله، إذا خرج من المسجد ذكر الله، إذا أوى إلى فراشه ذكر الله، وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمحافظة على الأذكار الواردة في الأوقات والأحوال المختلفة مع أذكار الصباح والمساء، من فعل هذا كان من الذاكرين الله كثيرا، كان من الذاكرين الله كثيرا. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في البدء بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. فهذا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وأعلمها بتأويل القرآن، يعني قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا حد لها حدا معلوما، يعني جعل لها حدودا معينة، وكان الإنسان معذورا في بعض الحالات، يعني الصيام مثلا يعذر فيه الإنسان إذا كان مسافرا، الصلاة إذا سافر شرع له التخفيف في الصلاة، وهكذا الزكاة إذا كان فقيرا لا زكاة عليه ولا حج عليه، وهكذا. فكل العبادات يعني هناك حالات يعني يعفى فيها الإنسان ويخفف عنه منها، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العبادة هي يعني مشروعة في كل وقت وفي كل حين، سواء كان صحيحا أو مريضا أو مسافرا أو مقيما أو غنيا أو فقيرا أو في سر أو في علانية، في أي وضع كان فعليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن شمول الذكر على الطاعات، قال: شمول الذكر على الطاعات أو اشتمال ذكر الله سبحانه وتعالى للطاعات كلها. قال: قال سعيد بن جبير رحمه الله قال: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، يعني الذكر له معنى عام ومعنى خاص، المعنى العام لذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل طاعة لله، ذكر الله سبحانه وتعالى بمعناه العام يشمل كل طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة هي ذكر عملي لله سبحانه وتعالى، ذكر الله تعالى قد يكون بالعمل، العمل يعني الإنسان ما قام للطاعة ليأتي بها إلا لأنه يعني ذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى هذه الطاعة، فهو الإنسان يعني لا يتقرب لله تعالى بطاعة إلا ويحصل مع هذه الطاعة ذكر لله سبحانه وتعالى، هذه الطاعة تذكر بالله، يعني هذه الطاعة تعملها لمن؟ تعملها لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يستحضر يعني أنه يعمل هذه الطاعة لله، هذا الاستحضار نفسه هو ذكر لله سبحانه وتعالى، الإنسان يتذكر أن هذه الطاعة تذكره بالله سبحانه وتعالى وهي طاعة يتقرب بها إلى الله. فإذا أي عبادة هي ذكر لله سبحانه وتعالى بالمعنى العام للذكر. قال: وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام فقصر الذكر على بعض أنواعه، منهم عطاء حيث يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، يعني كل طاعة هي ذكر لله سبحانه وتعالى. هناك يعني بعض السلف قال ذكر الله تعالى هو إيه؟ هو طلب العلم، مجالس العلم هي مجالس الذكر، وهذا قول إيه؟ عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو فقيه أهل مكة في زمن التابعين، وهو إمام تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. فعطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من ذلك، يعني وذكر إيه؟ أشياء من ذلك. فعطاء قال يعني مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، هي دروس اللي هي دروس الفقه، يعني قال مجالس الذكر هي دروس الفقه التي تتعلم فيها كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تطلق وكيف تنكح وكيف تحج ونحو ذلك، فهذه هي مجالس الذكر. لكن يعني في الحقيقة أنه يقال أنها يعني نوع من مجالس الذكر، يعني هذه نوع من مجالس الذكر، مجالس الفقه هذه نوع من مجالس الذكر، وكذلك كل مجالس العلم الشرعي هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس التي يتلى فيها القرآن إذا اجتمع قوم على تلاوة آيات من آيات الله تعالى فهو مجلس ذكر لله تعالى، يعني كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى فهو مجلس ذكر لله عز وجل، يعني ما من مجلس علم شرعي إلا ويذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى فهو مجلس ذكر لله تعالى وتذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يحب الله حتى يأتيه الناس وبما يكرهه الله تعالى حتى يجتنبه الناس. فإذا كل مجالس العلم الشرعي هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل الطاعات والعبادات هي داخلة في ذكر الله. قال القرطبي: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع. هذا تعريف القرطبي لمجالس الذكر، فقال مجلس الذكر يعني به مجلس علم وتذكير، المجلس الذي يتعلم فيه يعني عن الله تعالى وعن صفاته وعن ما يحبه الله ويرضاه، ومجالس التذكير أي مجلس يذكر فيه الناس بالله سبحانه وتعالى، فهي المجالس التي فيها كلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع أي عن الرياء والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع، يعني يكون الغرض من المجلس طاعة الله تعالى والتقرب إليه. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن آداب الذكر. قال: أدب الذكر. قال: المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطهير القلوب. المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطهير القلوب. التزكية تأتي بمعنى التنمية والتطهير، وتطهير القلوب وإيقاظ الضمائر، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال: أي إن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. هذا يعني على تفسير للآية، أن قوله تعالى ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، يعني الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نهاه ذكره لله عن الفحشاء والمنكر، أي ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة، يعني أثر الذكر أعظم في النهي عن الفحشاء والمنكر من أثر الصلاة، وذلك أن الذاكرة والصلاة نفسها هي من ذكر الله. فالصلاة يعني التي خشع فيها الإنسان وذكر الله تعالى فيها بقلبه، هذه خلاص هي من ذكر الله، فتكون ناهية عن الفحشاء والمنكر. قال وذلك أن الذاكرة حين ينفتح لربه جنانه وينهد بذكره لسانه يمده الله بنوره فيزداد إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه فيسكن قلبه للحق ويطمئن به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيقول إن الإنسان إذا ذكر الله تعالى بقلبه ويعني تواطأ قلبه ولسانه، فزاج اللسان جعل يلهج بذكر الله والقلب يمد اللسان يعني امتلاء القلب بطاعة الله تعالى والخوف منه ورجائه ومحبته سبحانه وتعالى مقترنا بالذكر باللسان، فيمد الله تعالى العبد بنور من نوره ويزيده إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه، فيطمئن قلب المؤمن، يصبح قلب المؤمن وقت ذكر الله سبحانه وتعالى مطمئنا، يذهب عنه أي فزع وأي قلق، ويطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، وينشرح صدره يذهب عنه الهم والغم والحزن، وينشرح صدره ويطمئن ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى وصفا عباده المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول يعني ذكر الله تعالى للمؤمن كمثل الماء للسمع، يعني يقول ذكر الله تعالى للمؤمن أو لقلب المؤمن كالماء للسمع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ذكر الله تعالى للمؤمن كالماء للسمك. قال المؤلف رحمه الله وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل الأعلى وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى ولا دوافع الشهوة، ومن ثم عظم أمر الذاكر أو عظم أمر الذكر وجل خطره في حياة الإنسان. ومن غير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان، فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطئة للقلب وموافقة له. قد فيقول يعني أن ذكر الله تعالى سمعنا ما له من الفضائل العظيمة وما له من الأثر الكبير في اطمئنان القلب وانشراحه، فيقول أنه لا يعقل أن يكون هذا الأثر كله لمجرد حركات باللسان بدون تدبر بالقلب. فالذي يريد أن يصل إليه هو أن هذه الفضائل وهذا الأجر العظيم لا يكون إلا عندما يقترن الذكر باللسان مع الذكر القلبي، توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقد أرشد الله تعالى إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر، فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآية الكريمة أرشدت إلى أدب من أداب الذكر وهو خفض الصوت به وألا يعني يجهر به المسلم. قال ودون الجهل من القول بالغدو والآصال في أول النهار في آخره، ولا تكن من الغافلين يعني التاركين للذكر المعرضين عنه. قال والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا لا ترتفع به الأصوات، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. ف فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خفض الأصوات، وهذا هو الأصل يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه يشرع فيه إيه؟ خفض الأصوات، إلا في مواضع مستثناة. يعني هناك مواضع مستثناة، زي مثلا يعني من هذه المواضع المستثناة ما يرفع به الإمام صوته من تكبيرات الصلاة وتلاوة القرآن في الصلاة، هذا من المشروع فيه رفع الصوت. كذلك أيضا رفع الصوت بالأذان، الأذان هو ذكر لله سبحانه وتعالى ويشرع فيه رفع الصوت. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان يرفع صوته بقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني وبعض الأذكار كان صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته حتى يسمع صوت الذاكرين في المسجد من خارج المسجد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يعني إذا قدم متأخرا يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير وهو خارج المسجد، قبل أن يدخل يسمع أصوات الذاكرين يعني وهم يكبرون بعد الصلاة ويختمون الصلاة بصوت عالٍ. لكن طبعا ليس ذكرا جماعيا يعني أن واحد يقول والباقي يردد، ولكن يعني هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته فيصبح الصوت في المسجد يعني مرتفعا. هناك يعني بعض المواضع التي شرع فيها رفع الصوت، ولكن فيما عدا هذه المواضع فالأصل في ذكر الله سبحانه أنه يستحب أن يكون خفية وألا يجهر به الإنسان. قال كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن بالإنسان أن يتصف بها عند الذكر، يعني خفض الصوت فيه نوع من التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا من المناسب لمقام الذكر. قال ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا ويستقبل القبلة ما أمكن، فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذه أيضا من أداب الذكر أن يكون على طهارة، وليس ذلك واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، يعني سواء كان يعني محدثا أو متوضئا، ولكن من جهة الأفضلية والاستحباب فكان صلى الله عليه وسلم يقول إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله على غير طهارة، ولكن مع ذلك كان يذكر الله في كل أحيان حتى لو كان على غير طهارة. لكن يعني هذا يدل على استحباب أن يكون الإنسان على طهارة إذا أراد أن يذكر الله تعالى، لكن إذا شق عليه أن يتوضأ أو كان مثلا في طريق أو كذا لا بأس أن يذكر الله تعالى وهو على غير طهارة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتلو القرآن استاك، يعني السواك مما يستحب عند تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن هي ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر، وهذه بعض فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. نعم، هنا يسأل هل الذي يترك الرخص كالذي يترك قصر الصلاة في السفر أو يترك الفطرة في رمضان في السفر أو غير ذلك من الرخص، هل يأثم بترك الرخصة؟ الجواب كلا، لا يأثم. ويعني الرخصة معناها أنه يستحب له أن يأخذ بها، ولكن لا يجب على الإنسان أن يأخذ بالرخص، إذا شاء أن يأخذ بالعزيمة جاز له ذلك جاز له ذلك. لكن قال العلماء يعني أنه يأثم الإنسان في حالة، وهي إذا يعني استغنى عن الرخصة، إذا استغنى عن الرخصة جاحدا لها أو منكرا لها أو يعني معجبا بنفسه، يعني إذا الإنسان أصابه عجب يعني وانتقاص من الذين يأخذون بالرخص واعتقاد يعني أنه أفضل لأنه أخذ بالعزائم ويعني صار يتنقص الذين يأخذون بالرخصة التي رخص الله تعالى فيها، فهنا يعني يأتم لهذه المعتقدات يعني إذا صاحبته، يعني إذا صاحب ترك العمل بالرخصة، إذا صاحبه كبر أو ازدراء على الآخذين بالرخصة، أو صاحبه جحود للرخصة أو إنكار لها، هنا يأتم. لكن إذا الإنسان يعلم أن هذا الأمر فيه رخصة وفيه سعة ولكن أحب أن يأخذ بالعزيمة لا بأس، يعني يكون ذلك جائزا. نعم. هنا يسأل عن استعمال المسبحة، الجواب نعم يجوز استعمال المسبحة، وقد ثبت استعماله عن جماعة من السلف كانوا يستعملون المسبحة في التسبيح لا بأس باستعمالها، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ورد استعمال السبحة يعني جاء في بعض الأثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانت له السبحة، وعن الحسن البصري وعن بعض السلف، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس باستعمال السبحة، ولكن التسبيح على الأصابع أفضل. وكذلك أيضا هذه فتوى شيخ الإسلام أيضا رحمه الله أنه لا بأس باستعمال المسبحة، ولكن التسبيح على الأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه أو بيديه في الرواية الأخرى، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات، إنهن مستنطقات يعني هذه الأصابع ستنطق يوم القيامة وتشهد للإنسان بكل تسبيحة سبحت عليها وكل تحميدة وكل استعمال لهذه الأصابع في ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه الأصابع ستشهد لك يوم القيامة. نعم هنا عنده سؤال تفضل. إذا الإنسان كان مريضا ومعه رخصة أن يفطر، هل له أن يصوم في رمضان وهو مريض؟ الجواب من جهة الجواز نعم، إذا أراد يعني أن يأخذ بالعزيمة ويتحمل على نفسه ويصوم لا بأس، وإذا أراد أن يفطر فمعه سعة. أحيانا يكون الإنسان مريضا ويعني هو يعلم أن معه رخصة أن يفطر، ولكن يعني يتحامل على نفسه ويتحمل يعني بعض الألم أو كذا ويصبر ويتحمل حتى يتم صومه، إذا فعل هذا جاز له ذلك، جاز له ذلك، ولكن يعني له أن يأخذ بالعزيمة وله أن يأخذ بالرخصة. تفضل. أخونا يسأل عن معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالآية الكريمة أفادت أن الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يعني لا حرج عليه أن يدعو الله تعالى فيقول اللهم اغفر لي، أو يدعوه باسمه الرحمن يقول يا رحمن ارحمني يا رحمن اغفر لي، فسواء عليه يعني قال اللهم اللهم معناها يا الله، لكن دائما ايه لفظ الجلاله لا تستعمل معه يا النداء، وانما تحذف يحذف حرف النداء ويستبدل به في اخره، فالانسان سواء قال اللهم اغفر لي او ارحمني او قال يا رحمن اغفر لي او ارحمني ف يعني لا باس، وكلاهما اسم من اسمائه تعالى وله عز وجل الاسماء الحسنى، وهكذا في جميع اسماء الله تعالى يا كريم يا غفور يا منان، يدعو الله تعالى بما شاء من أسمائه الحسنى. طيب إخواننا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ في أسئلة. نعم. هل ورد شيء في فضل أو في استحباب التسبيح هنا يسأل هل ورد شيء في استحباب أن يكون التسبيح باليد اليمنى فقط؟ فالجواب يعني أن نفس الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، في رواية وردت كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيديه. ف يعني أئمة الحديث منهم من صحح روايتين وقال يعني كلاهما جائز، يعني لا بأس أن يسبح باليمين فقط أو يسبح باليدين، وبعضهم خطأ إحدى الروايتين، بعضهم خطأ يعني إحدى الروايتين وقال يعني التسبيح لا يكون إلا باليمين فقط أو لا يكون إلا باليدين. لكن على كل حال الأمر فيه سعة، يعني إن شاء الله لا بأس أن الإنسان يسبح بيمينه فقط أو يستعمل اليدين في التسبيح، كلا الأمرين جائز إن شاء الله. نعم. والله يعني الترجيح فيها ترجيح حديثي، يعني في مناقشات حديثية في لفظة بيمينه، هل هي لفظة شاذة؟ بعض المحدثين قال لفظة بيمينه شاذة أو لفظة بيديه، أو مناقشات حديثية يعني. لكن يعني الأرجح تصحيح الروايتين، رواية بيمينه ورواية بيديه كلها ثابتة يعني، وتدل على أنه لا بأس أن يسبح باليمين وحدها أو يستعمل اليدين، يعني يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا على بعض الأحيان. نعم. نعم. جزاكم الله خير. طيب سؤال آخر يقول هل ورد شيء في الجمر في خط الصلاة، وما هو الضابط يعني من السنة لهذا الأمر؟ أخونا يسأل هل ورد شيء في الجهر بختام الصلاة؟ الجواب نعم، ما قلنا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر يعني ما ورد يعني من الأذكار، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولك يا الكافرون، إلى آخر يعني ما ورد. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهن دبر كل صلاة، ومعنى يهلل بهن يعني يرفع بهن صوته، يهلل بهن دبر كل صلاة يعني يرفع بهن صوته دبر كل صلاة. في الحديث الآخر في صحيح البخاري هو حديث ابن عباس أنه كان أنه قال يعني كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وأنا خارج المسجد، وأنا خارج المسجد، فقالوا يعني كان يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير وهو خارج المسجد، يعني بالذكر، يعني كانوا يرفعون صوته بالذكر عقب الصلاة، فكان يسمع صوت الذكر وهو خارج المسجد يعني. والله أعلم. فلا بأس يعني إذا أراد يعني أن يذكر الله سرا بعد الصلاة لعموم يعني الأدلة واذكر ربك في نفسك، إذا أحب يعني أن يذكر سر في هذا الموضع لا بأس، إذا أراد أن يجهر للأدلة التي وردت في هذا لا بأس إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.